العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تقدم لنا الكلام على الماء إذا تنجس بشيء ما، فإذا وقع في الماء نجاسة فلا يخلو من حالين: إما أن تغيره النجاسة وهذا يصبح نجس قولا واحدا سواء كان قليلا أو كثيرا، ما دام غيرته النجاسة فهو نجس، وإن لم تغيره وقع فيه نجاسة ولم تغيره، فلا يخلو من حالين: إما أن يكون الماء كثيرا أو يكون الماء قليلا. ما حد الكثير وما هو القليل؟ حد الكثير ما كان الماء قلتين فأكثر، وحد القليل ما كان دون القلتين، والقلتان كما تقدم لنا 5 قرب تقريبا، وسيأتي تحديدها بالكيلوات إن شاء الله. فإذا كان الماء كثيرا ولم تغيره النجاسة فهو باق على طهوريته، إلا ما يستثنى كما سيأتي. فإذا كان الماء قلتين فأكثر وغيرته النجاسة فلا إشكال في نجاسته، كان الماء قلتين فأكثر ولم تغيره النجاسة فهو طهور باق على طهوريته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني هو طهور ويطهر ما يقع فيه، وفي لفظ لم ينجسه شيء. ولما سئل صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أحمد رحمه الله: حديث بئر بضاعة صحيح. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة بردائي فوجدتها 6 أذرع، ولأن الماء الكثير لا يمكن حفظه في الأوعية، هذا تعليل لطهارته، ما يمكن أن يصان، يكون في البرك وفي الأحواض ونحو ذلك، ولا يمكن أن يغطى كل حوض وكل بئر وكل كذا، لا، فالمشقة تجلب التيسير. فالماء الكثير إذا لم تغيره النجاسة فهو طهور على طهوريته. الثاني، يعني الحالة الثانية كما تقدم لنا، أنه إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون كثيرا، الحالة الثانية ألا يكون كثير، وهذا الذي فيه التفصيل. الثاني ما دون القلتين ففيه روايتان أظهرهما نجاسته: ماء بإناء دون القلتين وقعت فيه نجاسة لم تغير له لون ولا طعم ولا ريح، ما الحكم؟ يقول رحمه الله: فيه روايتان أظهرهما نجاسته، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، معناه واضح منطوقه إذا كان الماء كثير لم ينجسه شيء، مفهومه إذا كان الماء قليل دون القلتين نجسه الشيء، هذا يؤخذ من مفهوم الحديث، يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، متفق عليه. وجه الاستدلال بهذا الحديث أن الكلب ينجس الماء الذي يلغ فيه، يعني يشرب منه، هذا منطوقه أن الإناء يغسل إذا ولغ فيه الكلب، مفهومه أن الماء الذي في هذا الإناء تنجس من ولوغ الكلب فيه، أصابته نجاسة وهو دون القلتين، إناء صغير، فدل على نجاسته من غير تغير، لأن الماء إذا ولغ فيه الكلب لا يتغير لا لون ولا طعم ولا ريح، لكن يقال له نجس ويغسل 7 مرات. ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعفى عنه، الله جل وعلا يسر على عباده في الشيء الذي فيه مشقة، البرك والغدران والأحواض صعب حفظها وتغطيتها، ترد عليها الكلاب وترد عليها السباع وترد عليها المواشي ويصيبها ما يصيبها، لكنها طاهرة والحمد لله. لكن إناء صغير ممكن حفظه، إن حفظته أصبح استمر على طهوريته، وإن ضيعته وتركته للنجاسات تنجس. قال المؤلف رحمه الله وجعلت القلتان حدا بين القليل والكثير، ما كان قلتين فهو كثير وما كان دونهما فهو قليل. الرواية الثانية هو طاهر طهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وروى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، رواه ابن ماجه. والحديث هذا ضعيف لذا لم يأخذ به الجمهور، ولأنه لم يتغير بالنجاسة أشبه الكثير، ما يقول لأنه ما تغير بالنجاسة فهو باق على طهوريته، نقول لا، وإن لم تغيره النجاسة هو ما قليل وولغ فيه الكلب نتوضأ به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، ثم أنت تأتي وتتوضأ به تقول ما غيرته النجاسة؟ لا. فالرواية الأولى أظهر وأقوى، ومعها الأدلة الصريحة الواضحة. قال المؤلف رحمه الله فصل وفي قدر القلتين روايتان، مقدار القلتين كم؟ يقول فيه روايتان، أنهما 400 رطل بالعراقي، لأنه روي عن ابن جريج ويحيى بن عقيل أن القلة تأخذ 2 قربتين، وقرب الحجاز كبار تتسع كل قربة 100 رطل، فصارت القلتان بهذه المقدمات 400 رطل عراقي، سيأتي بيانه بالكلوات إن شاء الله. والثانية الرواية الثانية، الرواية الأولى أنهما 400 رطل، والرواية الثانية هما 500 رطل، يعني أكثر 100 رطل، لأنه يروى عن ابن جريج أنه قال رأيت قلال حجر فرأيت القلة منها 9 قربتين أو 2 قربتين. القلة 9 قربتين أو 2 قربتين، كيف يجعل هذا الشيء؟ قال نجعله احتياطا نصف، تكون القلة الواحدة، القلة الجرة، جرة كبيرة. رأيت قلال هجر، وهجر قيل قرية قريبة من المدينة، وقيل هجر المعروفة التي هي في بلاد الأحساء. رأيت القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا، فالاحتياط أن يجعل الشيء نصفا فيكون خمس قرب، يعني القلة تسع قربتين وشيء. الرواية الثانية، والشيء هذا ماذا نجعله؟ قالوا احتياط نجعله النصف، فتكون القلة تسع قربتين ونصف، القلتان كم؟ خمس قرب. إذن قول أربع قرب وقول خمس قرب. وهل ذلك تقريب أو تحديد؟ فيه وجهان، يعني هل هو بالتحديد خمس قرب، خمسمائة رطل، أو يعني بالتحديد لا زيادة ولا نقص، أو تقريبا لو نقص شيئا قليل يعتبر قلتين. الأظهر أظهرهما أنه تقريب، لأنها ما وزنت وزن، وإنما المسألة تقريب. مثلا هذا خمس قرب، أخذ من القربة مثلا شيء يسير لا يؤثر، خمسمائة رطل مثلا وجدناها خمس أربعمائة وتسعين مثلا، نقصت خمسة أرطال من الماء، ما يؤثر، لأنه المسألة كلها تقريب وليس تحديد، ليس تحديد كتحديد الزكاة مثلا، إذا نقص واحد مثلا توقفنا، لا، هذا تقريب. فلو نقص رطل أو رطلان لم يؤثر، لأن القربة إنما جعلت مئة رطل تقريبا، والشيء إنما جعل نصفا احتياطا، والغالب أنه يستعمل فيما دون النصف، يعني الشيء يستعمل فيما دون النصف، فهي ما بين 400 و500 رطل، وهذا لا تحديد فيه. والثاني أنه تحديد، الرواية الثانية أنها تحديد، إذا نقصت عن 500 رطل ولو رطل واحد فيعتبر قليل، وهذا فيه شدة. فلو نقص شيئا يسيرا تنجس بالنجاسة، لأننا جعلنا ذلك احتياطا، وما وجب الاحتياط به صار فرضا كغسل جزء من الرأس مع الوجه. يعني إذا قلنا إن هذا بالتحديد، معناه أنه لو نقص شيء يسير ما تم، مثل تحديدنا مثلا غسل الوجه، لو نقص شيء يسير من غسل الوجه ما تم غسل الوجه، ولذا قالوا احتياطا يؤخذ مع الوجه شيء قليل من الرأس حتى نتيقن أن غسلنا الوجه. فإذا كانت القلتين مثلا تنقص عن 500 رطل، رطل واحد نقول إنه يتنجس إذا أصابته النجاسة، والقول الأول أظهر، لأن المسألة بالتقريب وليست بالتحديد. وتحديدها بالكيلوات اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. قال في التوضيح: واختلف الباحثون في تقدير القلتين بالمقاييس المعاصرة، فقال بعضهم 270 لترا، وتعادل 200 كيلو جرام، وقال بعضهم 307 لتر و402 جرام، وقال في حاشية الروض المربع: والقلتان تساوي 175 ونصف كيلو. وقال بعضهم: القلتان 191 كيلو وربع. فهي أقوالهم رحمهم الله تتراوح بين وسبع وخمسين ونصف، وأوصلها بعضهم إلى أربعمائة واثنين. ومنشأ هذا الاختلاف من تحديد القيراط وتحديد الصاع النبوي، هل هو ثلاثة كيلو أو قريبا منها، أم هو كيلوان وأربعين جرام كما حدده بعض العلماء، فهو ما بين مئة وسبع وخمسين كيلو ونصف يعني القلتان، وأوصلها بعضهم إلى أربعمائة واثنين، ولا شك أن أربعمائة واثنين كثير أكثر من القلتين والله أعلم. قال رحمه الله: فصل. وجميع النجاسات في هذا سواء إلا بول الآدميين وعذرتهم المائعة. يقول كل النجاسات من أي الأبوال وأي العذرات وأي النجاسات سواء، إذا وقعت فيما دون القلتين نجسته، وإذا وقعت فيما هو قلتان أو أكثر فلا تنجسه. يقول: إلا بول الآدمي وعذرته، يختلف عن غيره. لما رحمهم الله ميزوا بول الآدمي؟ قالوا ينجس القلتين والخمس قلال وأكثر من ذلك، حتى إلا إذا لم يكن يمكن نزعه، وبول الكلب لا ينجس القلتين. نعم، قالوا نعم، لا نقول شيئا إلا ونستند، وإلا لا شك أن الآدمي فضله الله جل وعلا حتى الكافر في قوله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن لما ميز بول الآدمي قيل ينجس القلتين، وبول غيره لا ينجس القلتين؟ نعم، نقول نستند إلى قول المعصوم صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. متفق عليه، هذا حديث صحيح متفق عليه، تقدم لنا قريبا في عمدة الأحكام. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، يعني لو كان أكثر من القلتين لا يبول فيه ثم يغتسل منه. طيب، لو بال فيه كلب نغتسل منه؟ نقول نعم، لأن المشقة تجلب التيسير، لأن الماء في البرية ما ندري ما يصيبه، ما دام قلتين فلا ينجسه شيء. لكن إذا كان هذا تعمد آدمي بأن جاء وبال فيه وهو بقدر القلتين فلا، هذا يؤاخذ بهذا فهو خطأ، والآدمي عاقل مسلم أو كافر. قال رحمه الله: إلا أن يبلغ حدا لا يمكن نزحه، كالغدران والمصانع التي بطريق مكة، فذلك لا ينجسه شيء. نعم، ثلاث قلال بال فيها آدمي وهي في حوض أو في خزان أو نحوه، نقول ينجس. ثلاث قلال ليست بكثيرة يشق نزحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. خزان ماء كبير يتسع لعشرة أيتات وأكثر يشق نزحه هذا، بال فيه آدمي لا ينجس، غدير في الطريق كثير بال فيه آدمي يشق نزحه هذا لا ينجس، بئر مثلا عميقة يشق نزحها بال فيه آدمي لا ينجس، بئر صغيرة لا يشق نزحها بال فيه آدمي نقول تنزح حتى نبعد هذا الماء النجس ويأتي ماء جديد. قال كالغدران، الغدير هو الماء المتجمع من مياه السيول. والمصانع، المصانع حفر كانت في الطريق مصهرجة مسمتة تجتمع فيها مياه الأمطار في الطرق العامة حتى يردها الناس في ذهابهم وسفرهم. قال التي بطريق مكة، كان في طريق مكة طريق الحجاج من أي جهة يتعمد على أن يحفر فيها حفر واسعة وتصهرج وتسمت لأجل يجتمع فيها مياه الأمطار، فإذا جاء الحجاج المتوجهون إلى مكة وجدوا المياه في طريقهم فيشربون ويسقون منها دوابهم. قال فذلك لا ينجسه شيء، لأنها كثيرة، مياه كثيرة، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم ينصرف إلى ما كان بأرضه في عهده من آبار المدينة ونحوها، كانت آبار صغيرة فيها مياه قليلة فتنجس ببول الآدمي، وأما الآبار الكثيرة العميقة أو المصانع الواسعة التي فيها مياه كثيرة فلا تنجس ببول الآدمي لأنه يشق نزحها. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كسائر النجاسات لعموم الأحاديث التي ذكرناها، ولأن البول كغيره من النجاسات في سائر الأحكام فكذلك في تنجيس الماء، وحديث البول لا بد من تخصيصه فنخصصه بخبر القلتين. قال نحمل حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم أنه كان دون القلتين، ما كان أكثر من القلتين، أما الذي قلتان فأكثر فلا ينجسه، روايتان في المسألة. قال رحمه الله فصل وإذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير نجس، وما لم يتغير إن بلغ قلتين فهو طاهر لعموم الأخبار فيه، ولأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا، كما لو لم يتغير منه شيء، وإن نقص عنهما فهو نجس لأنه ماء يسير لاقى ماء نجسا فنتنجس به. نعم، إذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه، خزان ماء أو بركة ماء كبيرة أو صغيرة أصاب أدناها نجاسة فغيرته النجاسة هذه، آخر الخزان أو البركة لم يتغير بالنجاسة لكن الماء متصل، ما حكمه؟ هذا الذي غيرته النجاسة لا إشكال في نجاسته، نجس. آخر الماء هناك ما حكمه؟ نقول لا يحلو، إن كان الماء كثير الذي لم يتغير ذاك أكثر من القلتين فهو طاهر طهور، اترك ما أصابته النجاسة وخذ من آخره ماء وتوضأ به فهو طهور. كان الماء الذي لم تصبه النجاسة قليل بقدر أقل من القلتين، بقدر قلة، واللي أصابته النجاسة هذا غيرته، وذاك بقدر قلة من الماء ولم تغيره النجاسة، ما حكمه؟ قال لا، ما دام أقل من القلتين فهو متصل بالنجاسة وإن لم تغيره فهو نجس. وهذا معنى قول رحمه الله: وإذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه، فالمتغير نجس لا إشكال فيه، وما لم يتغير إن بلغ قلتين فهو طاهر لعموم الأخبار، ولأنه ماء كثير لم تغيره لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا، كما لو لم يتغير منه شيء وإن نقص عنهما، أي نقص عن القلتين، فهو نجس لأنه ماء يسير لاقى ماء نجسا فنجس به، يعني نجس هذا الماء الذي لم يتغير لاتصاله بالماء الذي غيرته النجاسة. وإن كان بين الغديرين ساقية فيها ماء يتصل بهما فهما ماء واحد. بركة صغيرة وبجوارها بركة أخرى صغيرة، بينهما ساقي يتردد فيه الماء، ما حكمهما؟ هل هذه لها حكم وتلك لها حكم؟ وقع في واحدة نجاسة فغيرته والأخرى لم يقع فيها نجاسة، ما حكمهما؟ هل نعتبرهما ماءين أو نعتبرهما ماء واحدا؟ قال: ما دام بينهما ساقي فهما ماء واحد. وإن كان بين الغديرين ساقية فيها ماء يتصل بهما فهما ماء واحد، يعني إذا كان تنجس أحدهما ولم يتنجس الآخر ننظر، إن كان الآخر قلتين فلا يضيره كما تقدم، وإن كان الآخر دون القلتين فحكمه فهو تنجس لأن الساقي هذا يصل بينهما. فأما الماء الجاري إذا تغير بعض جرياته بالنجاسة فالجرية المتغيرة نجسة، وأما ما أمامها طاهر لأنه لم تصل إليه، وما وراءها طاهر لأنه لم يصل إليها، وإن لم يتغير منه شيء احتمل أن لا ينجس لأنه كثير يتصل بعضه ببعض فيدخل في عموم الأخبار السابقة أولا فلم ينجس كالراكد. نعم. أما الماء الجاري إذا تغير بعض جرياته بالنجاسة، نعم، ساقي فيه ما يجري، أصاب وسط الساقي نجاسة غيرته، هذه النجاسة غيرته، والمماشي ما حكم ما كان قبلها وما حكم ما كان بعدها؟ الشيء اللي تقدم يمشي، الماء قبل أن ما أصابته النجاسة، والماء الذي لم يصل إلى حد النجاسة ما حكمه؟ ساقي طوله أمتار كثيرة، في حدود متر في الوسط أصابته نجاسة، نقول هذا المتر وما حوله هذا يعتبر نجس ما دام تغير بالنجاسة، ما سبق طاهر لأنه ما جاءه نجاسة، ما لم يصل بعد إلى هذا المكان يعتبر طاهر لأنه لم تصله النجاسة. هذا معنى قوله رحمه الله: فأما الماء الجاري إذا تغير بعض جرياته بالنجاسة فالجرية يعني المكان الذي فيه النجاسة المتغيرة نجسة، وأما أمامها وما أمامها فهو طاهر لأنه لم تصل إليه النجاسة، وما وراءها طاهر لأنه لم يصل إليها. هذا الذي أصابته نجاسة في الوسط ما تغير بالنجاسة، أصابته نجاسة ولم يتغير، وإن لم تغير منه شيء احتمل أن لا ينجس لأنه ماء واحد، لأن هذا ماء واحد وهو كثير، فمعناه أنها ما دام لم تغيره النجاسة فهو طاهر. ويدخل في عموم الأخبار السابقة أولا فلم ينجس كالراكد، ولو كان ماء الساقية راكدا لم ينجس إلا بالتغير، فالجاري أولى لأنه أحسن حالا. كذلك قال قلنا لا ينجس لما دام لم تغيره، لأنه لو كان راكد وأصابته نجاسة لم تغيره أو أكثر من القلتين فلا ينجس، فإذا كان من جاري فهو من باب أولى في الطهارة، لأن الجاري أفضل من الراكد أنقى. يقول وجعل أصحابنا المتأخرون كل جرية كالماء المنفرد، قالوا يعني كل دفعة كل كمية متصل بعضها ببعض تعتبر كالماء المنفرد. إن كانت هذه الدفعة مثلا الساقي واسع والماء فيه غزير فهو يعتبر كثير لأن أكثر من القلتين، وإن كانت الدفعة الواحدة هذه أقل من القلتين فهي تنجس بذاتها فقط. كل جرية كالماء المنفرد، فإذا كانت النجاسة في جرية تبلغ قلتين فهي طاهرة ما لم تتغير، وإن كانت دون القلتين فهي نجسة، وإن كانت النجاسة واقفة فكل جرية تمر عليها إن بلغت قلتين فهي طاهرة وإلا فهي نجسة. إذا كانت النجاسة في مكان مثلا في الوسط وهي ثابتة، هذه النجاسة باقية في حفرة يمر بها الماء، قالوا إن تغير ما يمر بها فهو نجس لا إشكال، وإن لم يتغير فننظر، إن كان ما يمر بها قدر القلتين فهو لا ينجس، وإن كان أقل من القلتين فهو ينجس. فإن اجتمعت الجريات فكان في الماء قلتان طاهرتان متصلة لاحقة أو سابقة فالمجتمع كله طاهر إلا أن تغير بالنجاسة. فإن اجتمعت الجريات فكان في الماء قلتان طاهرتان، الماء مثلا يمر بهذه النجاسة، هذه النجاسة في حفرة ويمر بها الماء ثم يذهب ويجتمع في مكان آخر في بركة، ننظر هذا الماء المجتمع ما حكمه؟ كله مر على النجاسة، نقول لا يخلو هذا الماء المجتمع، إن كان تغير بالنجاسة فهو نجس، ما تغير بالنجاسة وهو قلتان فأكثر فهو طاهر وليس بنجس، وإن كان أقل من القلتين فهو نجس لأنه مر بالنجاسة وهو قليل. فالمجتمع كله طاهر إلا إن تغير بالنجاسة، لأن القلتين تدفع النجاسة عن نفسها وتطهر ما اجتمع معها، وإن لم يكن فالجميع نجس، يعني إن لم يكن قلتين فالماء كله نجس. والجرية، ما المراد بالجرية في قول المؤلف؟ فسرها رحمه الله، هي ما يحيط بالنجاسة من فوقها وتحتها ويمينها وشمالها، ما يحيط بالنجاسة هذه هي اللي تعتبر وصلة واحدة من الماء، إن كانت قلتين فأكثر فلها حكم الكثير، وإن كانت أقل من القلتين فهي حكم القليل. فصل في تطهير الماء النجس. عندنا ماء نجس أصابته نجاسة ولا نحب أن نريقه، نحب أن نستفيد منه لأنه في حاجة إلى الماء، ولا يصلح أن نستعمله وهو نجس، كيف نطهره؟ عندنا مثلا قدر يسع 4-5 تنك مثلا ماء أصابته نجاسة ونحن لا نحب أن نريقه، خسارة، ولا يصح أن نستعمله وهو نجس، كيف نطهر هذا الماء؟ وضح لنا رحمه الله بقوله: وهو 3 أقسام، الماء المتنجس هذا لا يخلو من 1 من 3، ما دون القلتين، هذا مثلا دون القلتين قدر كبير فيه ماء أصابته نجاسة، هو لا يعادل القلتين، نقول لا يحمل الخبث، حمل الخبث معه فهو نجس ولا نحب أن نريقه، ماذا نعمل؟ فتطهيره بالمكأثرة بقلتين طاهرتين، إما أن ينبع فيه أو يصب عليه، وسواء كان متغيرا فزال تغيره أو غير متغير فبقي على حاله. نعم، هذا الماء أقل من قلتين، القلتان قلنا 5 قرب، هذا قربتين في خزان صغير، أصابته نجاسة ولا نحب أن نريقه ولا يصح أن نستعمله وهو نجس، ماذا نعمل؟ وضح لنا رحمه الله، قال: فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين، هذا نضع عليه قلتين يطهر، لأن القلتين الطاهرتين تطهر ما أصابت من ماء أو غيره، قلة واحدة من الماء أصابها نجاسة، كيف نطهرها؟ نضع عليها قلتين، صار عندنا 3 قلال طاهر طهور، بدل ما نخسر واحدة نضم هاتين الاثنتين إلى الواحدة فتصير 3 كلها ماء طاهر. إذن تطهير الماء النجس بإضافة إليه قلتين إذا كان هو أقل من القلتين. النوع الثاني، الحالة الثانية، أن يكون الماء قلتين النجس، فتطهيره بالمكاثرة المذكورة أو بزوال تغيره بمكثاه. ذاك الأول حتى لو زال التغير لأنه قليل ما يطهر، لكن هذا الماء الكثير قلتين تنجس، لنا في تطهيره صورتان طريقتان: الطريقة الأولى بالمكاثرة، بأن نضع عليه قلتين أخريين فيصير 4 قلال طهور، أو نضعه في الشمس، الشمس والهواء تغيرت وذهب أثر النجاسة فيه يكفيه، لأنه كثير، هو عنده قوة يدافع عن نفسه، فيمكن نتغلب على أثر النجاسة وأزاله فأصبح الماء طهور، لكن ذاك أقل من قلتين ما عنده التحمل والمدافعة، إذا أصابته نجاسة رضخ لها لا بد أن يعالج من برا. أما ما كان قلتين فهو عنده مدافعة، اتركه للشمس والهواء فترة فيعالج نفسه بنفسه فيطهر، لأنه كثير عنده قوة. انظر إلى قول المؤلف رحمه الله: الثاني قدر القلتين، فتطهيره بالمكاثرة المذكورة مثل ما سبق. والمكاثرة ما هي؟ حط عليه قلتين وهذه المكاثرة. أو بزوال تغيره بمكثه. خزان ماء فيه قلتان فأكثر، أصابته نجاسة ولم تغيره هذا طهور، أصابته نجاسة وغيرته أصبح نجس. كيف نطهر هذا الخزان الذي فيه الماء؟ نضعه للشمس والهواء، فإن زال أثر التغير فهو طهور. أو صببنا عليه ماء كثيرا ساعده على تطهير نفسه تطهر فصار طهور. الثالث، الصفة الثالثة للماء، الزائد عن القلتين، يعني قلتان ودون القلتين وأكثر من القلتين، هذه ثلاثة أنواع المياه المتنجسة. الزائد عن القلتين فتطهيره بهذين الأمرين، كل ما أخذنا واحد أخذنا معه ما قبله، فتطهيره بهذين الأمرين وهما المكاثرة أو زوال تغيره بنفسه. هذا كثير، ما هو قلتين ولا خمس ولا عشر، خزان كبير. فتطهيره كيف؟ يكون بواحد من ثلاثة أمور: بالإضافة إليه ثم يزول تغيره، بترك للشمس والهواء ثم يزول تغيره، أو بنزح يزيل تغيره ويبقى بعده قلتين. إيضاح ذلك بالمثال: خزان أو بير فيه ماء كثير، سقط فيه قط فمات، فجئنا لنستعمل هذا البير أو هذا الخزان وجدنا رائحته خبيثة، ما يمكن، نجس، تغير بالنجاسة. كيف نطهره على الصورة الثالثة التي ذكر المؤلف؟ ننزح منه، وهكذا ننزح ننزح حتى يبقى الباقي غير متغير، لأن يمكن الرائحة والخبث هذا في أعلاه، وكل ما نزحنا جاء بداله ماء جديد نبع، وهكذا ننزح ثم يزول أثر التغير ويبقى الماء نظيف وقدره قلتان فأكثر، يقول هذا طهور. انتبه لهذه الصور الثلاث لتطهير الماء، كلنا قد نحتاج إلى ذلك في الخزان، في البير، في غيرها. مثلا الماء لا يخلو أقل من القلتين، قلتان أكثر من القلتين كثير. طريقة التطهير ما هي؟ ما كان دون القلتين بطريقة واحدة، ما كان الماء قلتين بطريقتين، ما كان الماء فوق القلتين بثلاث طرق، ما كان دون القلتين أضف إليه قلتين تطهره، ما كان دون القلتين أضف إليه قلتين ويطهر، ما كان الماء قلتين فتطهيره بأحد أمرين: إما بالإضافة السابقة، كل ما أخذت أمرا فضف إليه ما قبله. طريقة القلتين بالطريقة السابقة فيما دون القلتين بالإضافة، نضيف إليها طريقة ثالثة بتعريضه للشمس والهواء وزوال الأثر يطهر. ما كان كثير خزان أو بركة واسعة وأصابته نجاسة وغيرته، فنقول تطهيره بواحدة من ثلاثة: إما أن نفجر عليه الماء الكثير ويزول أثر النجاسة اللي فيه ويبقى طهور، أو نتركه للشمس والهواء يوما أو يومين أو أكثر فيزول أثر الرائحة فيبقى طهور. الثالثة: ننزح منه حتى يبقى شيء منه غير متغير وهو قلتان فأكثر. هذه طريقة تطهير الماء النجس دون القلتين، قلتان أكثر من القلتين، دون القلتين بطريقة واحدة، قلتان بطريقتين، أكثر من القلتين بثلاث طرق، وكلها الحمد لله واضحة. الطريقة الأولى بالإضافة، الطريقة الثانية بالإضافة أو تعريضه للشمس والهواء يطهر بنفسه، الثالثة باثنتين أو بنزحه يبقى غير متغير. قال: ولا يعتبر صب الماء دفعة واحدة. قد يقول لك قائل: كيف تطهر هذا الماء بالإضافة إليه؟ إن بدأت تصب عليه شيئا فشيئا بأنبوبة صغيرة مثلا، كل ما صببت شيئا تنجس معه، كل ما صببت شيئا تنجس معه، لابد أن تهريق القلتين فأكثر دفعة واحدة حتى تغلب الماء. نقول: لا، هذا مشقة، لا نستطيع أن نصب الماء دفعة واحدة، وإنما المهم أن يأتيه ماء طهور بقدر القلتين فأكثر. قال: ولا يعتبر صب الماء دفعة واحدة لأن ذلك يشق، لكن يصبه على حسب ما أمكنه من المتابعة، إما أن يجريه من ساقية يسلط عليه أنبوبة أو ساقي أو نحو ذلك، أو يصبه دلوا فدلوا يصب فيه، يزعب من جهة أخرى ويصب عليه ولو أنه على شيء يسير، على سطل أو دلو أو نحو ذلك. وإن كثر بماء دون القلتين أو طرح فيه تراب أو غير الماء لم يطهره، لأن ذلك لا يدفع النجاسة عن نفسه فلم يطهر الماء. نعم، أردت أن تطهر هذا الماء النجس فصببت عليه دون القلتين، هل تطهره؟ لا، لأن دون القلتين ما يدفع النجاسة عن نفسه، فكيف يدفعه عن غيره؟ لو جئت وقلت: أنا لا أريد أن أضيف إليه ماء، أريد أن أضيف إليه تراب، أليس التراب طهور؟ فأنا بدل ما أضع فيه مثلا قدر قلتين ماء أضع فيه ثلاث قلال تراب، نقول: لا يا أخي، تراب طهور في نفسه لكن لا يطهر الماء، إنما لا ينجس الماء ولا يسلب الماء طهوريته، لكن هو يطهر غيره لا. لو جئت أن تغسل النجاسة مثلا بتراب في رجلك أو يدك مثلا تغسلها بتراب، لا، التراب طهور لرفع الحدث وللصلاة، لكن لإزالة النجاسة ما يزيل النجاسة. فتقول: أنا بدل ما أضيف الماء أضيف إليه تراب، أكثر من قلتين يطهرون، قل لا الماء لا يطهره، أو غير الماء لم يطهره. قال أنا أريد في أضع فيه عليه ما ورد، أو أضع عليه كلونيا، أو أضع عليه شيء مطهر من المطهرات التي تستعمل المنظفة لكلها، هذه لا تفي بالغرض، بل لابد أن تضع عليه ماء قلتين فأكثر ويكون هذا الماء طاهر، ما لا صار ماء نجس مثله أو غير ماء ما يرفع النجاسة. كما لو طرح فيه مسك مثلا ما نجس تغير برائحته بالنجاسة، قلت أضع فيه مسك رائحة طيبة تزيل الرائحة الخبيثة، نقول لا، المسك طيب ورائحة طيبة لكن ليس بطهور، لا يطهر غيره، ويتخرج أن يطهره، يقول يحتمل قول أن يطهره المسك. لما؟ لأن المسك يزيل أثر التغير، يزيل الرائحة، هو تغير مثلا برائحته، المسك جاءه ورفع الرائحة، فيحتمل أنه يطهر لأنه زال تغير الماء، فأشبه ما لو زال بنفسه. ولأن علة التنجيس في الماء الكثير التغير، فإذا زالت زال حكمها كما لو زال تغير المتغيرات بالطاهرات. فأما ما دون القلتين فلا يطهر بزوال التغير، لأن تقدم لنا أن ما دون القلتين يعتبر نجس حتى لو لم يتغير، فلو كان متغير وزال التغير هو هو ما تغير، لأن العلة فيه المخالطة لا التغير. قال فإن اجتمع نجس إلى نجس فالجميع نجس وإن كثر. ما نجس قدر قلتين، جئنا وصببنا عليه نجس آخر قدر خمس قلال، يطهر؟ لا، نجس مع نجس. وإن كثر، لأن اجتماع النجس إلى التنجس إلى النجس لا يتولد منهما طاهر، كالمتولد من الكلب والخنزير، متولد من الكلب والخنزير أصبح لا كلب ولا خنزير، يكون طاهر؟ لا. ويتخرج أن يطهر إذا زال التغير وبلغ قلتين لما ذكرناه، يعني إذا ترك فترة وارتفع أثر النجاسة وزال الرائحة وزال كذا يحتمل الطهارة، والله أعلم. فإن اجتمع مستعمل إلى مثله فهو باق على المنع، يعني لا يستعمل كحالته السابقة. وإن اجتمع إلى طهور بلغ قلتين فالكل طهور، يعني ماء طاهر أضفته إلى ماء طهور قلتين صار كله طهور، عندنا ماء طاهر ليس بطهور، وعندنا خزان فيه ماء كثير طهور، أصببنا هذا الماء القليل الطاهر إلى الماء الطهور أصبح كله طهور والحمد لله. وإن اجتمع إلى طهور يبلغ قلتين فالكل طهور، لأن القلتين تزيل حكم النجاسة فالاستعمال أولى. فإن اجتمع المستعمل إلى طهور دون القلتين وكان المستعمل يسيرا وعفي عنه، لو كان عندنا ماء طهور دون القلتين وصببنا إليه ماء مستعمل قليل فلا يضيره ولا يؤثر عليه، لكن إذا صار كثير مثله غلبه، لأنه لو كان مائعا غير الماء عفي عنه، فالمستعمل أولى. وإن كثر بحيث لو كان مائعا غلب على أجزاء الماء منع كغيره من الطاهرات، يعني إذا صار الطاهر أكثر من الطهور غلب عليه أصبح كله طاهر وليس بطهور. وإن كان الطاهر قليل والماء الطهور كثير وأضفنا القليل إلى الكثير أصبح كله طهور، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.